الحب غرانا بعد حب الله نحب جل قدره والمهابة بان حقد الحاقدين صار واضح للعيانة لبقى فيها كلام لبقى غير المجابة بان حقد الحاقدين صار واضح للعيانة لبقى فيها كلام ولبقى غير المجابة والتكاتف صار مطلب لجل صد اللي غزانا صف واحد ايه واحد مثل ما صف الصحابة والتكاتف صار مطلب لجل صد اللي غزانا صف واحد ايه واحد مثل ما صف الصحابة في تضرع يا إلهي في سكينة ذا دعانا شل يمنى اللي رسم واللي تطاول في خطابة في تضرع يا إلهي في سكينة ذا دعانا شل يمنى اللي رسم واللي تطاول في خطابة ديننا دين السلام وهدي طه يا هدانا رحمة العالم محمد سيف قول الله نصابه يا صلاة الله عليه عداد ما سارت خطانا عندما لب حجيج عندما هلت سحابا ويش عذري يا قصيدي يوم حان الوقت حانا ويش عذري يا قصيدي يوم حان الوقت حانا ويش عذري يا قصيدي والنبي سبه وجنابه ويش عذري يا قصيدي يوم حان الوقت حانا ويش عذري يا قصيدي والنبي سبه وجنابه